فهل شم قلبك ريح الكعبة أم أن قلبك مذكوم؟ أقبلت ريح الخيرات ومذكوم الغفلة لا يدري. نعم أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى شوق يثيرنا، شوق يقودنا، شوق يرفع هممنا إلى ما يشتاق الحبيب. يشتاقون إلى نظرة إلى بيت ربهم. نعم إن هذا البيت الذي بني من الحجر وأضيف إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، أن طهر بيتي. فهذا البيت الذي نسب إلى ربه، وكل بيوت وكل مساجد الأرض بيوته، ولكنه خص هذا بالنسبة ليكون أعظم تسريفا. هذا البيت الكعبة، وما أدراك ما الكعبة؟ الحجر الأسود، حجر إسماعيل، الحطيم، الركن اليماني، الركن الشامي، الملتزم. الكعبة بيت الله. حين تمضي إلى هناك وتضع شفتاك على الحجر، أو تضع أصابعك على الحجر الأسود، فقد مسست شيئا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. يا لله، شيء من الجنة في هذه الدنيا على هذه الأرض بين يديك يا مسلم. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام هذا العام، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة. ثم تنتقل خطوة وأنت تطوف، فإذا بك على باب الكعبة، وسمي الملتزم لتضع صدرك وترفع يداك وترفع يديك وتلتزم هذا الباب خاضعا خاشعا ذليلا فقيرا منكسرا، تقول: إلهي وسيدي، جئت بابك فلا تطردني عن بابك. يشتاق الحاج لنظرة إلى البيت، البيت الذي إذا عاينته العين زال ظلامها، وزال عن القلب الكئيب التألم. يشتاق الحاج أن يمضي إلى هناك ليلبي، يشتاق أن يلبي. كان أحد السلف إذا ضمه شيء أتى المسجد وأغلق بابه وتوجه إلى القبلة ورفع يديه وقال: إلهي إليك جئت، اللهم اقبلنا ولا تردنا قائلين، ومن للعبد سوى مولاه، ومن للعبد سوى إلهه وفاصله ومعبوده الله، ومن للعبد. لذا يحتاج القلب أحيانا أن يقول لبيك، استشعارا لدعوة الله للعبد. والله ينادي الخلق: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله يقول: وأذن في الناس بالحج. يا عباد الله، إن الله بنى لكم بيتا فحجوا. فحين تنطلق من مكانك هاجرا أهلك وخلانك، تاركا أعمالك ومشاغلك خلف ظهرك مقبلا على بيت ربك وأنت تقول لبيك لبيك، أي كأنك سمعت دعوة ربك تستجيب فقلت لبيك استجابة، إجابة بعد إجابة، وطاعة بعد طاعة، وإقبالا بعد إقبال، ولزوما على الطاعة أبدا. لبيك، كأنك تمضي وأنت تلبي لبيك، جئتك جئتك، أتيتك أتيتك، أطعتك أطعتك، لزمت إجابتك لزمتها. لبيك اللهم لبيك، فيها شفاء العليل، لبيك فيها راحة السقيم، لبيك فيها نبضات القلب، لبيك فيها زفرات الروح، لبيك فيها نور يشع من الجسد، لبيك بالمشاعر والأحاسيس، لبيك باللسان والقلب، لبيك بالروح والجنان والأركان والعقل، لبيك حين يقول الحمد لبيك، كأنه يجيب ربه فهذه صلة. كم يشتاق العبد أن يقول لبيك، لكن لبيك لبيك بكل كيانه، لبيك لبيك بكل قلبه، لبيك لبيك باستجابة عقله أن يقول العبد لبيك. لبيك ربي، لبيك سيدي، لبيك إلهي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا النعم، لبيك إله الحق، لبيك لبيك لبيك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، لبيك. ويظل العبد يلبي، ومع كل كلمة لبيك ينتفض القلب انتفاضة، لعل القلب بعدها يعيش. لبيك تخرج خبثه، لبيك تبيض سواده، لبيك تطهر العبد بها فؤاده، لبيك حين يرتج بها القلب فيضخها مع الدم فتصل إلى شعيرات الجسم، فتنبض كل جسم، فتنبض كل شعيرة في الجسم، لبيك لبيك لبيك. ليتنا نلبي، إذا كان خير الحج العج والسد، والعج رفع الصوت للتلبية. وخرج الأصحاب مع رسول الله، خرج الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم لهم جئيل، لهم جؤار، لهم جؤار بالتلبية، فلم يبلغوا مرحلة إلا وقد بحت أصواتهم. يشتاق الحمد أن يقول لبيك، ويستشعر ساعتها العزة بانتسابه إلى رب العزة. يشتاق الحديث أن يقول لبيك، ليستشعر أن الدنيا كلها معه تلبي. قال رسول الله وقد اشترطنا عليكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبى الحاج لبى كل حجر وشجر ومدر عن يمينه إلى أن تنقطع الدنيا، وكل حجر وشجر ومدر عن شماله حتى تنقطع الدنيا. فحين يلبي الحجر معه إلى آخر العالم، عن يمينه وعن شماله، فيستشعر الموحد صاحب لبيك يستشعر انه مركز الكون، مركز الكرة الارضية، هو يلبي والكون يدوي حوله ويدوي خلفه. الى ما يشتاق الحاج، ويشتاق الحاج لكي يحب ان ينطلق، ومع لبيك ان ينصت باذن قلبه الى ربه يقول له لبيك وسعديك، مالك حلال وراحلتك حلال وحجك مقبول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حج العبد من نفقه حلال يبتغي بذلك وجه الله فقال لبيك اللهم لبيك، سمع مناديا يقول لبيك وسعديك، مالك حلال وراحلتك حلال وحجك مقبول. واذا حج العبد من مال حرام، اللهم انا نعوذ بك من الحرام واهله، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، فقال لبيك اللهم لبيك، قيل لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. فيتحرى العبد اكل الحلال. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اسعث اغبر وكانه في الحج، يرفع يديه الى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فانى يستجاب له. اللهم انا نسالك الحلال الطيب، اللهم لا ترزقنا الا حلالا ورضنا به وارض عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي الى الاسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. اللهم انا نسالك الحلال والقناعه، فحين يرزق العبد حلالا ويكون قنوعا فطوبى له، عيشه طيبه في الدنيا ثم طوبى في الجنه ايضا. نعم اخوتي في الله، يشتاق العبد الى ان يسمع هذه الاجابه مع هذه الاستجابه، ويشتاق الحاج، نعم هذه اسواق الحديد، يشتاق العبد ان يتخلص من ملابسه هذه، يشتاق ويشتاق ان يتخلص من صورته هذه، يشتاق ان يخلع ثوبه وعمامته وحتى سرواله ليلبس اكفانه ليعيش التحرر من شكلية الحياة، ليعيش التخلص من صورة يوقرها الناس، ليعيش عبدا عبدا لله فحسب. كم يشتاق العبد أن يتخلص من الصورة التي تميزه والهيئة التي بها يعرف، ليحشر عن رأسه ويخلع ملابسه ويلبس رداء وإزارا أبيضين كهيئة الكفن، ويستشعر انكشاف عورته ببيان فقره، فقد كانوا يضربون المثل للفقير بأنه لا يملك سغوانا. فحين يخلع العبد ويسير أياما بغير سروال يستشعر الفاقة، يستشعر الحاجة، يستشعر الفقر، أن يستر الله عورته كما ستر ذنوبه. اللهم استرنا ولا تطرنا، اللهم أجم علينا عافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. يستشعر ساعتها حين يخلع ملابسه ويلبس إحرامه أن هذا المسكين إنما إذا أعجب الناس به فإنما يعجبون بستر الله عليه، ولو بدا لهم باطنه لما قبلوا منه ولا أعاروه الطرف. قال ابن مسعود رضي الله عنه تواضعا: ولكنها عند كثير منا الحقيقة. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. نعم، لو علم الناس منك ما يعلم ربك ما كان لهم لك عندهم إلا النعال. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. اللهم انصرنا ولا تنصرنا يا رب العالمين. نعم أحبتي في الله، يستاق العبد، يستاق الحاج أن ينزع ملابسه ويتجرد من دنياه ويعيش آخرته فيلبس أكفانه، ويشتاق العبد، يشتاق الحاج أن يمضي إلى هناك ليرى هذا العدد الضخم والكم الهائل من المسلمين، مليونين أو يزيدون، الكل بدين واحد، الكل بشعار واحد، الكل ينادون ربا واحدا يا الله، الكل يتبعون نبيا واحدا، الكل في مكان واحد. كم يشتاق الحاج لو أن القلوب كالألسنة، فكما تجتمع الألسنة على قول لبيك ليت القلوب تجتمع عليك. ويشتهي الحاج لو أن هؤلاء الموحدين وهم يلبسون أكفانهم ويلبون رب ويلبون دعوة ربهم، يشتهي الحاج لو أنهم خرجوا هكذا عن بكرة أبيهم المليونين أو الثلاثة فتوجهوا كلهم وهم يلبسون أكفانهم إلى أرض تنتهك فيها حرمات المسلمين فينقضون بلبيك على عدو لله فيهلكونه. لو فعلوا. نعم، ويشتهي الحاج وهو يرى جمع المسلمين والإسلام دين الانتماء إلى الفرقة، يجمع المسلمين في دوائر صغيرة تتسع وتتسع، فيجمع المسلمين 5 مرات في اليوم والليلة في صلوات الجماعة، ثم تتسع الدائرة أكثر مرة كل جمعة في صلاة الجمعة فيكون العدد أكبر، ثم يجمعهم مرتين في السنة في صلاة العيد في تجمع أكبر وأكبر، صلاة العيدين، ثم يكون التجمع الأكبر والأعظم في الحج ليستشعر الناس شعور الأمة الواحدة، توجه الأمة الواحدة. فيشتهي الحاج من هذه التجمعات إيجاد الأمة بشعور الأمة أنها شيء واحد تلبي تلبية واحدة وتهتف بنداء رب واحد. فاللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. نعم إننا بحاجة، وكل حاج وكل مسلم تهفو نفسه إلى أن يجتمع المسلمين على كلمة واحدة، كلمة لا إله إلا الله. ويشتاق الحاج ويشتاق الحاج أن تغفر ذنوبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إخوتاه، الله يحب أن يعفو. قال تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى وعزتك نحب، فاغفر لنا. نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن. الحديث أنتم تحفظونه، من رجل كان في فلاح ومعه دابته عليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه، فلما أيت منها ركض ينتظر الموت، فإذا بدابته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة فرحه أخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله يفرح بتوبتك وبأن يغفر لك أشد من فرحة هذا العربي بدابته. ولذلك كثرت مواسم المغفرة، وغافل القلب لا يدري. جاء رمضان ومر رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المحرومين. ثم دخلت ست من شوال ليكتمل بها صيام السنة، ثم ها هي أشهر الحج تخلي، موسم آخر من مواسم المغفرة والمسكين محروم. اللهم لا تحرمنا فضلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول رب العزة في الحديث القدسي راويا عن رب العزة جل جلاله في الحديث القدسي: إن عبدا أفتحت له جسمه وأوسعت له في رزقه ثم لا يفد إلي كل خمس سنين إنه لمحروم. أيها المحروم، لم تحرم نفسك؟ أيها المحروم، لم تتعس حالك؟ مواسم المغفرة كثيرة فتعرض لها لعلك ترحم. اللهم لا تحرمنا رحمتك. نعم، إن العبد لا يشتاق أن تغفر ذنوبه، وهو يعلم أنها تحول بينه وبين ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كم يستحق الإنسان لو أن سنين العمر رجعت خمسة أو عشرة أو عشرين، فيستقبل من أمره ما استدبر. وها هو الحج تجديد للعمر، رجع كيوم ولدته أمه، فترجع مولودا جديدا، وهذا عنوان ولادة القلب. اللهم ارزق قلوبنا ولادة حقيقية، يولد القلب ولادة حقيقية، فيكون للقلب هموم جديدة وآمال جديدة وأحلام جديدة ورغبات جديدة، فقد تطهر القلب. اللهم طهر قلوبنا. حين طهر القلب كأن الحاج يستشعر وهو يرجع في نفرة، في النفرة ليلة العيد يوم عرفة، في آخر يوم عرفة، وهو ينفر من عرفة قاصدا قاصدا مزدلفة، كأنه يستشعر يد الملائكة في ظهره: ارجع مغفورا لك فاستقبل عمرا. يا رب لا تحرمنا السنة الوقوف بعرفة. نعم اخوتي في الله، حين يستشعر الانسان في اخر النهار وفي اول الليل وهو ينزل من عرفة انه اذا نزل من عرفة دفعته الملائكة: انزل مغفورا لك فاستقبل ما يأتي من عمرك عمر جديد، فيكتب له تاريخ ميلاد جديد 10 من ذي الحجة، تاريخ ميلاد قلبك، وتحسب شني قلبك حين تحرسها بعد ذلك، حين تحرس قلبك بعد ذلك. وهذا ما سيأتي معنا في الخميس في حراسة القلوب. قال بعض السلف: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة فها أنا ذا ألقى الله على رأس 70 بالإسلام نظيفا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، أن ترجع بقلب جديد فتحرسه أن يتلوث مرة أخرى ويشتاق الحاج إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. يشتاق إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال المناوي في فيض القدير: معناه أن الحج المبرور من حج حجة برة دخل الجنة ابتداء بلا حساب ولا سابقة عذاب، وإلا فالمؤمن يدخل الجنة وإن لم يحج. فالحجة البرة لها فضل زائد، والفضل الزائد أن يدخل الجنة ابتداء بلا حساب ولا سابقة عذاب. يا رب يا رب ارزقنا حجة برة وتقبل منا. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نعم يشتاق العبد إلى الجنة كي يعيشها، ويشتاق العبد إلى تعلم بعض المعاني الإيمانية التي لا توجد ولا تتعلم إلا من الحج. قال بعض العلماء: من العلوم علوم، من العلوم علوم لا تتعلم من الكتب، فهناك علوم لا تتعلم إلا من المرض، وعلوم لا تتعلم إلا من الظلم والقهر، أن تظلم وتقهر فتتعلم أشياء لا يمكن أن تتعلمها بغير ذلك. أشار ابن القيم إلى هذا المعنى في انكسار المذنب بعد الذنب. اللهم تب على كل عاصي مسلم. قال: وهذه كثرة خاصة لا تحصل إلا للتائب، لا تحصل إلا للتائب، فلا تحصل بجوع ولا رياضة ولا صيام ولا إدمان صلاة، بل كثرة خاصة للقلب لا تحصل إلا بالتوبة. اللهم ارزقنا توبة ترضيك. فكذلك علوم لا تتعلم إلا من الحج. فتتعلم من الحج الترفع على شهوات الدنيا. وأنت اليوم قبل خروجك إلى المجلس تقف أمام المرآة تضبط ملابسك وتطيب نفسك وتصلح حالك. ولا أنكر عليك هذا تعبدا. يا أيها الذين آمنوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم تطالب في الحج أن تكون أسعد أغبار. ليه؟ ليباهي الله بك الملائكة. فتتعلم معنى إيمانيا جديدا، وهي أن القضية ليست في المظهر وإنما بالإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص وتعلمنا. يقول ابن الجوزي: إخلاص نفاق المنافقين صير المسجد مزبلة لا تكن فيه أبدا، وإخلاص المخلصين رفع قدر الوثق. رب أسعد أغبر لو أقسم على الله لأبره. واضح ولا ترجم؟ ها؟ طب اطلع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. نفاق المنافقين صير أطهر بقاع الأرض المساء المسجد مزبلة. لما بنى المنافقون مسجدا قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تكن فيه أبدا. فهدمه وصار مزبلة لكونه بني على النفاق. وإخلاص المخلصين رفع قدر الوثق. رب أشعث أشعث الشعر، أغبر أغبر الوجه، مغبر الوجه، على وجهه تراب. لو أقسم على الله لأبره. فصار قدره في وثقه. تجد هذا هو معنى الإخلاص. لا بوجهك ولا بصورتك ولا بما معك ولا بكلامك. يباهي الله عز وجل الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شحتا غرا. فيباهي بالأشعث الأخضر. كما قلت معنى لا يتعلم إلا من الحج. تتعلم من الحج التجافي عن هذه الدنيا وشهواتها، فتفهم معنى قول بعض السلف: إن كان يرضيك ما يكفيك فأقل شيء في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يرضيك إلا ما يطغيك فليس شيء في الدنيا يكفيك. تجد في الحج تمضي من مكة في اليوم الثامن يوم التروية محرما إلى منى، فتبيت في خيمة، ومن منى إلى عرفة أيضا في خيمة، لا سرير ولا متكأ، وتنتقل من عرفة إلى مزدلفة في الشارع، ومن مزدلفة تصبح تهروي إلى المشعر الحرام، فإلى رمي الجمار، فإلى الذبح، فإلى الطواف، فإلى السعي في وسط زحام قاتل، وتستشعر رائحة عرقك، وكل هذا ما ضرك بل أنعش قلبك. فتتعلم أن انتعاش القلب وسعادة النفس وبهاء الروح ليس في ملبس هني ومركب هني وبيت ومسكن هني وزوجة وأولاد تأتنس بهم، إنما القضية أن يسعد الله قلبك. اللهم أسعد قلوبنا برضاك. ثم ختاما يتعلم العبد اليقين من موقف أمنا هاجر عليها السلام، شيء عجيب حين تسعى وأنت تسعى هذه المسافة وعافاني الله وإياك من أمراض الأبدان، وإنما الحامل للعبد القلب فالقلوب هي التي تحمل. فحين يسعى الإنسان بين الصفا والمروة تلك المسافة الشاسعة الطويلة يتذكر كيف جاءت أم العرب هاجر عليه السلام إلى هذا المكان وأجلست وليدها في وسط المكان وصارت تسعى بحثا عن الماء. تصور معي وتخيل امرأة وحيدة ليس معها إلا طفل وقد انتهى الماء وعلى صراخ الطفل وهي تبحث عن الماء، تصعد إلى الصفا وتنظر ليس ماء، تنزل تجري وتصعد إلى المروة وتنظر ليس ثمة ماء، قلبها ليس مع طفلها وإنما قلبها مع قولها إذا لن يضيعنا. عرفت؟ أبدا لم تشك لحظة أنها لن تجد ماء، بل كانت على يقين أنها ستجد الرزق، لأنها قالت يوما ما لزوجها الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا، فهل ضيعها ربها؟ هل ضاعت؟ أبدا. كأني بها تنبع الماء من تحت رجل الغلام إسماعيل عليه السلام وهي تذمه وتقول ذمي ذمي ذمي حتى لا يفيض الماء، فإذا بماء زمزم يكفي آلاف الآلاف من ملايين الملايين على مدار آلاف السنين، بركة من الله. فتتعلم المعنى الإيماني أنك باليقين يبارك الله لك فيما أعطاك فيرضيك فتعيش قرير العين. ما زال ماء زمزم المبارك يسقي العالم إلى اليوم، يشرب الناس منه في مكة والمدينة ويحملون معهم إلى أنحاء المعمورة ولم ينفد، فبركة الله لا تنفد. نعم إننا بحاجة إلى شيء من هذا اليقين تطمئن به قلوبنا وتنشرح له صدورنا فنرضى بما قسم لنا ربنا ونعيش على حب قضاء الله وقدره. أحبتي في الله، أشواق الحجيج لا تنفد، بل أشواقهم تتطلع إلى أن يصلوا إلى باب الجنة فيدخلون بل إلى الفردوس الأعلى في صحبة النبي محمد، ثم في سوق الجنة للنظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الحج هذا العام، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان، وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله.